الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل يسر هل في ذلك قسم للذين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم شهد يا حاج محمد بسم الله والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل لا يسر في ذلك قسم لذي حجر الله أكبر يا شاطر يا حسن محمد الله أكبر الله ألم ترى كيف فعل ربك بعاد لم تر كيف فعل ربك بعالي إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد الله أكبر الله يرضى عليك اقبل بالذين جاءوا بالشكر بهم اقبل بالذين اوتاد والذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فقد عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لذي المرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. الله أكبر. وأما إذا بلغت الأرض فقد رعى عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وجاء ربك والملك صفا صفا. يا الله يا يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فأجل لا يعلم عذابه أحد. ولا يوسف وثاقه ولا يوسف وثاقه أحد. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ملك يوم الدين إياك نعبد. يا صلاة النبي عليه لا يكرمك إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.